إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالنكاح في عدة آيات وقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. دلت هذه الآيات على الأمر بالتزوج وجوبا أو استحبابا بحسب الأحوال، وحث على تخير النساء الكمل، كما جاء في الآية الأخرى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فهو يرشد في سورة النساء إلى توجيه الاهتمام لهذه الطائفة من النساء بقوله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فهي تحفظ نفسها إذا غاب زوجها، وتحفظ نفسها إذا غابت عن العيون. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يمينه، وذلك لنفعها زوجها في دينه ودنياه، ولحفظها نفسها وماله وحسن تدبيرها، ولأنها تحفظ نفسها وماله وتحسن التدبير وتنفع العائلة وتربية الأولاد تربية دينية. وقد أباح للرجل أن يتزوج إلى 4 من الحرائر ومن الإماء ما شاء بملك اليمين، فلو أنه ملك 1000 امرأة ملك يمين لكان ذلك جائز له شرعا، لا حرج عليه فيه. وأما عندما تتزوج المرأة أكثر من رجل في وقت واحد، كما يقول بعض دعاة تحرير المرأة عندما يتشدقون بمقولتهم: إذا أبحتم للرجل أكثر من امرأة فأبيح للمرأة أكثر من رجل، فلا شك أن هذا من فساد عقولهم وفطرهم وظلمهم وجورهم. وكل عاقل يعلم بأن هذه الحالة تؤدي إلى اختلاط الأنساب، ويجتمع في المرأة الواحدة في رحمها ماء رجل وماء رجل ثان وماء رجل ثالث وماء رجل رابع، ولا يدرى لأيهم الولد. وقد أثبتت الأبحاث الطبية الحديثة أن اجتماع أكثر من ماء لرجل في رحم امرأة واحدة يسبب هذه الأمراض الخطيرة، فهي مما تنشأ فيما تنشأ عنه من اجتماع أكثر من ماء لرجل في رحم امرأة واحدة. ولذلك كانت العدة أمرا مهما للمرأة قبل الزواج الثاني بعد طلاقها، وكذلك عدة الوفاة ولحق الزوج الميت أيضا. والمهم أن تتم براءة الرحم وينتهي أثر ماء الرجل الأول لكي تتزوج برجل ثان. فانظر إلى حكمة العليم الخبير سبحانه وتعالى. وحث الله عباده الرجال على الاقتصار على امرأة واحدة عند الخوف من الظلم، أما عند التحري في العدل والرغبة فيه فإنه أباح لهم إلى 4، وأمر بإيتاء النساء صدقاتهن، وأن المهر يصلح بالقليل والكثير والأموال والمنافع، وأمر من عنده يتيمة هو وليها أن لا يظلمها، وأنه إذا رغب في نكاحها أن يقسط لها في مهرها أن يعدل فيه، فلا ينقصها عما تستحقه وعما يكون لغيرها في مثل حالها، وكذلك لا يعضلها فيحبسها عن الرجال الأكفاء، وأن المرأة الرشيدة إذا صابت نفسها له بشيء من صداقها فله أكله بلا حرج إن لم يكن بسبب حبسه لها وعضله، لأن عضلها ظلم، فإن بعض الرجال الظلمة يفعلونه لكي تستدي منه بما أعطاها أولا أو ببعضه، فيكون قد أتى إثما عظيما. وقد بين تعالى أنه أن الحكمة في ذلك أنه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة، يتزوج المرأة ويدخل بها وتكون ثيبا بعد أن كانت ذكرا بسبب دخوله، ثم يريد أن يضيق عليها لتطلب هي الخلعة حتى يأخذ المهر وليس له فيها حاجة، وإنما يريد أن يأتي الخلع منها هي، هو في باطن الحال يريد الطلاق، لكن لكي لا يدفع شيئا ولكي يسترجع ما فاته يريد أن يأتي الخلع منها لكي تعطيه المال الذي أخذته منه أولا، أخذته منه مقابل أي شيء؟ الميثاق الغليظ، الميثاق الغليظ المؤكد، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهو قد أتاها فكيف يسترجع المهر الذي أعطاها وقد أتاها وصارت ثيبا بعد أن كانت بكرا أو صارت زوجة ثانية بعد أن كانت لقبله لمن قبله وهكذا. فإذا الميثاق الغليظ يجب احترامه، وهو التزام الزواج المتضمن للقيام بجميع الحقوق التي أولها إيفاء الصداق، وإنما يدفع الإنسان نصف الصداق إذا عفى عفى الطرف الآخر الزوجة عن النصف، وكذلك إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا. فدلت الآيات على أن الصداق ملك للزوجة وحق لها، وأنه يتقرر كله بالدخول وكذا بالموت لتمام وقته. فلو أنه كان موظفا في شركة فعقد على امرأة ولم يدخل بها ثم مات في حادث سيارة مثلا، فإن للمرأة الإرث من زوجها بلا شك، الإرث من زوجها بلا شك، لأجل وعليها العدة لأجل الميثاق الغليظ المؤكد وهو عقد النكاح. وقد أمر تعالى كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة اللائقة بحالهما وكف الأذى، وأن لا يماطل أحد منهما الآخر بحقه ولا يتكره لبذله. ويدخل في المعاشرة بالمعروف أن النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع إلى العرف إذا اختلف في تقديره وتحديده، وأنه تابع ليسر الزوج وعسره، لأن الله قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد أرشد الله وحث على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج، فقد يبدل الله الكراهة محبة، وقد تتبدل طباعها، أو يرزق منها أولادا صالحين بررة يكون فيهم خير كثير. وقوله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا يدل على جواز كثرة المهر، مع أن الأولى والبركة السهولة فيه، لأن خير النساء أسهلهن مؤونة كما جاء في الحديث الصحيح، لكن قد يسهل على الغني دفع مهر لا يسهل على الفقير فعله ودفعه. وقد بين سبحانه وتعالى حرمة نكاح المسلم للكافرة والإمساك بعصمتها إلا المحصنات من أهل الكتاب وهن العفيفات، وحرم إنكاح المسلم للكافر ومنه المستهزئ بالدين أو الذي يسب الله ورسوله ودين الإسلام أو الذي يستهزئ بشرع الله تعالى أو الذي يترك الصلاة تركا بالكلية لا يركعها أبدا. فهؤلاء كفرة، لا يجوز لك يا مسلم أن تزوج ابنتك من واحد منهم، وينبغي أن تتقي الله في البحث عن حاله. ونحن مقدمون على موسم الزواج في الإجازات، فينبغي إتمام البحث والتقصي حتى لا تسلم امرأة مسلمة مصلية لرجل كافر مرتد لا يصلي، أو أنه إنسان خارج عن الدين بأحد المكفرات التي سبق بيانها في خطبة ماضية. ولما شاع الفساد وانتشر بين الناس وأدت هذه المفسدات الكثيرة في الجو والأرض إلى انتشار الرذيلة والفاحشة فيما بينهم، حتى كثر السؤال عن الحمل من الزنا وما يفعل به، وهذه من الورطات العظيمة التي تؤدي إليها المعصية. ثم قام الكلام والهمس في كثير من المجالس الخاصة في قضية هذه الفتاة التي فقدت عذريتها بسبب هذه العلاقة من رجل قابلها في السوق أو على باب المدرسة أو على باب الكلية أو أخذها من مكان واعدها فيه ونحو ذلك. صارت هذه القضية مما كثر الكلام حوله. ولذلك فليعلم الجميع بأن الله سبحانه وتعالى قد حرم نكاح الزانية حتى تتوب، وحرم نكاح الزاني حتى يتوب. فلا يجوز للزاني أن يتزوج امرأة مسلمة عفيفة، ولا يجوز للزانية كذلك أن تزوج بمسلم عفيف، ولا يجوز للزاني أن يتزوج زانية حتى يتوب كل واحد منهما. لا بد أن يتوب الأطراف أولا، وثانيا لا بد أن يتأكد من براءة الرحم وأنه ليس فيها جنين حتى لو كان منه، لأن ما كان من الزاني قبل الزواج لا يجوز أن ينسب إليه، بل ينسب لأمه. وهؤلاء في هذه الحالات يتحدثون عن ستر الفضيحة بسرعة العقد عليها ولما تتبين براءة الرحم. وليعلم المسلمون بأن الله لما حرم شيئا علم سبحانه وتعالى أن فيه من الأضرار الأمور الكثيرة، وهذا واحد منها. فهذه العلاقات المحرمة خربت بيوتا وشوهت سمعة ونشرت رذيلة وأفقدت عذرية وأنجبت للحرام أولادا، وهكذا صارت الفضيحة بسبب الفاحشة وشيوعها. والسبب عدم الخوف من الله والتساهل مع البنات في خروجهن وعدم متابعة الأمور. وهذه القضية التي صارت بافتراء هؤلاء الفسقة من الشباب على حدود الله وانتهاك الحرمات، حتى لربما ضاعت الغيرة على أخته من كثرة ما ولغ في الحرام. عباد الله، لقد حرم الله النكاح لطرفي الزنا حتى التوبة، وكذلك فإنه سبحانه وتعالى بين أن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا صريح على أنه ليس للمؤمنين أن ينكحوا إلا بمهر مسمى أو مفروض بعد ذلك. ولذلك فإن فعل بعض الزانيات في بعض الجامعات عندما تهب نفسها لرجل أو طالب جامعي تقول: وهبت نفسي لك على نكاح الهبة، ليعلم أن ذلك عقد باطل ونكاح باطل ليس في شرع الله أبدا، بل هو زنا محرم. وكذلك فإنه لا بد من موافقة الولي وهذا العقد الذي يكون من طرفه بقوله زوجتك، ففعل هذه الزانية عندما تقول وهبت نفسي لك ونحو ذلك من الكلام التافه الذي لا يغني ولا يقام له وزن في هذه الشريعة، كل هذا أيها الإخوة من تسويلات الشيطان ورغبة بعض الناس بزعمهم في العثور على القضية بسهولة وقضاء الشهوة والوطر ولم يعقدوا عقدا شرعيا. ولذلك فإن هذا النكاح باطل كما يسمونه في بعض الأماكن نكاح الهبة، ونكاح الشغار أيضا بأن يزوج كل واحد لآخر موليته، ومهر كل واحدة ومهر كل واحدة بضع الأخرى. فإذا لا يجوز أن تكون هذه مقابل هذه، ولا أن تكون هذه شرطا لهذه، وإنما لكل واحدة مهر مستقل وعقد مستقل وزواج مستقل وهكذا. ثم إن بعض الناس يتساءل عن حكم أن يتزوج امرأة تبقى في بيتها أو في بيت أهلها يأتيها متى شاء، فنقول الجواب على هذا متى تم الزواج والنكاح بالشرط الشرعي بالإيجاب والقبول من ولي الزوجة مع الزوج مع الشاهدين، وعقد هذا النكاح وأشهد عليه وأشهر، فإنه نكاح صحيح. وتنازل المرأة عن النفقة أو عن السكن أو عن ليلتها هو أمر يعود إليها، فلو أنها تنازلت عنه أو عن بعضه فهو أمر يعود إليها ولا يبطل النكاح ولا يؤثر في صحته إذا تنازلت عن مسكن أو عن ليلة من الليالي. إذا كان الرجل متزوجا بأخرى فرضيت أن يأتيها مرة أو مرتين في الأسبوع مثلا، فإن هذا لا يبطل النكاح ولا يؤثر في صحته، فهي صاحبة الحق وهي التي رضيت بأن يعطيها بعض الحق، ولذلك يبقى النكاح صحيحا. أما نجاحه وفشله فهذه قضية أخرى، فقد يكون اجتماعيا يكثر فيه الفشل. أما بالنسبة للحل والحرمة في عقد النكاح فإذا استوفى شروط العقد الشرعي فإنه نكاح صحيح. وقد ذكر الله في كتابه أنه لو تزوجها ولم يفرض لها صداقة ثم طلقها قبل المسيح أن لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أن يمتعها وجوبا إذا لم يسمى لها صداق وطلقها قبل المسيح. فالمتعة على الزوج أن يمتع هذه المطلقة ويعطيها مالا على حسب حاله واجب عليه. وأما تمتيع الزوجة المطلقة في غير هذه المسألة فإنه سنة مؤكدة لكل إنسان مسلم زوج إذا طلق زوجته أن يعطيها غير المهر، أن يعطيها غير المهر متاعا. قال الله تعالى عن هذه السنة المهجورة من كثير من المطلقين، بل لا تجد في المطلقين من يطبق هذه السنة إلا القليل جدا والنادر. قول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وللمطلقات حتى التي دخل بها حتى لو بقيت عنده 20 سنة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فمع أنه أوفاها مهرها في الأول وأعطاها نفقتها كاملة طيلة 20 عاما ثم طلقها، فإن المتاع التمتيع بالمعروف هو سنة مؤكدة جدا، لأن الله قال حقا على المتقين. فإذا كنت تقيا يا أيها المطلق فلا تنس أن تعطيها مما أعطاك الله في وداعها بعد الطلاق، وأن تقدم لها ما يجبر خاطرها الذي انكسر بالطلاق، هذا المتاع هذا التمتيع الذي ندر من يفعله في هذا الزمان. وهو شيء يدل على الوفاء ويدل على المفارقة بإحسان، لأن كثيرا من الطلاقات تنتهي بالمضاربات والمشاتمات واللعنات والمسبات بدلا من أن تنتهي بهذا المتاع الذي ذكره الله في كتابه، فقال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فأين المتقون الذين يؤدون المتاع إذا طلقوا، فترجع المرأة إلى بيت أهلها إذا طلقت وفي نفسها ما طيبها على ذلك المطلق من جبران شيء من الكسر الذي حصل للخاطر بسبب الطلاق. أيها المسلمون، شرعنا والحمد لله شرع طيب، وفيه مراعاة للنفوس والخواطر، وفيه إرضاء ومراضاة، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أباح أن يأخذ الرجل من مهر الزوجة إذا رضيت، وأن تسقط المرأة من المهر إذا رضيت، لقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف، دليل على اعتبار رضا الزوجين، وأن ذلك التراضي مقيد بالمعروف إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقد أمر الله الزوجة إذا نشزت زوجته بإجراءين، الأول إجراء على مراحل ثلاثة، أن يعظها ويهجر في المضجع، فإن لم تعتدل ضربها ضربا غير مبرح يجتنب الوجه ولا يجرح ولا يكسر عظما، والإجراء الثاني إذا خيف الشقاق بينهما وخيف أن لا تقبل الحالة للكئامة ولو بهذه الإجراءات الثلاثة السابقة والخطوات الثلاثة والدرجات الثلاثة السابقة، خيف أن لا تقبل الحالة للكئام، أن يجتمع حكمان، واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الزوجة، فينظران في الاجتماع بينهما إن أمكن بطريقة من الطرق، إما ببذل عوض أو إسقاط حق من الحقوق أو بغير ذلك، فلا يعزل عن ذلك، ولكن إذا تبين أنه لا يمكن الاستمرار في الحياة الزوجية فلهما التفريق بينهما بخلع من الزوجة أو بتطليق من الزوج بحسب ما يقتضيه الحال وما يقتضيه العدل والتجرد والإنصاف من النظر من قبل هذين الحكمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الوقافين عند حدودك المطبقين لشرعك، اللهم اجعلنا ممن أحل الحلال وحرم الحرام، إنك سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم.